اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ملك الملك في يديك قيادا، ألهم الحمد، ألهم الحمد، ألهم الحمد والثناء ملك الملك مالك الملك في يديك قيادة، ارحم الحمد، ارحم الحمد، الهم الحمد والثناء فؤادي. شهر ربي عوافنا أقبل علينا هنانا، في أتانا رسولا أتانا حبيب الله، فيه أتانا رسول الله، فيه أتانا حبيب الله. شهر ربي عوافنا أقبل علينا هنانا، فيه أتانا رسول الله، فيه أتانا حبيب الله، فيه أتانا وسلم.